بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين حديثا النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 25. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال: رواه مسلم. طيب، هنا في هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، أو عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر، الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير. الدثور جمع دثر وهو المال الكثير. فإذا ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، ذهبوا بالأجور. ثم بينوا يعني وجه ذلك، فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هناك منافسة بين الفقراء والأغنياء في الأجر والثواب، وهذا من المسابقة في الخيرات، ومن التنافس المشروع المحمود، وهو التنافس في البر والتقوى ونيل الأجر والثواب. ويلاحظ أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك منافسة في الثواب بين الرجال والنساء، وبين الصغار والكبار، وبين الأغنياء والفقراء، وبين المهاجرين والأنصار، وغير ذلك. الكل يتنافس في فعل الخير. يعني النساء أيضا اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا من نفسك يوما. أن الرجال يعني يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه، وأردنا أن يكون لهن يوم للتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال يجاهدون ويتصدقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. وقال عليكن في الحديث الآخر، قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لما أيضا اشتكينا أن الرجال يجاهدون. ونزل فيه قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وكذلك الصغار نافسوا الكبار كما في يعني في يعني غزوتي في غزوة بدر وأحد كان الصغار ينافسون الكبار، ولما منع النبي عليه الصلاة والسلام خروج من هو دون 15 سنة، لما منع النبي عليه الصلاة والسلام خروج من هو دون 15 سنة، فجاءت أمهات بعض صغار الصحابة رضي الله عنهم التي تقول إن ابنها رام، والأخرى تقول إن ابنها يصرع هذا الرامي، وهكذا و يعني وغير ذلك. كذلك المنافسة كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى الصدقة، فجاء عمر بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه جاء بماله كله، فقال والله لا أسبقك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ماذا تركت لأهلك؟ قال مثله. وقال لأبي بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا كانت المنافسة بين الفقراء والأغنياء، والمنافسة في الأجر والثواب. قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم هنا في هذا الحديث، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني بين هنا عليه الصلاة والسلام أن الصدقة يعني في الشرع ليست مقتصرة على الصدقة بالمال، وإنما معناها يشمل كل نفع يوصله إلى غيره، بل في بعض الأحاديث حتى في توصيل النفع إلى نفسه، فيعتبر ذلك أيضا من أنواع الصدقة، يعني ما ينفع به نفسه وما ينفع به غيره في الدين أو في الدنيا، فكل ذلك مما يدخل في معنى الصدقة وفي فضل الصدقة، وليست مقتصرة على المال. فهنا يعني الفقراء يريدون أن يكون لهم أجر الصدقة وليس عندهم مال، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب الصدقة كثيرة واسعة. ثم ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أمثلة من الصدقات، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني ما تتصدقون به، ما تصدقون يعني ما تتصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة، فالتسبيح يؤجر عليه كأنه تصدق، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذه الكلمات الأربع، سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله، وهي خير الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الكلام أربع، أحب الكلام إلى الله أربع، وهي هذه الكلمات، لا يضرك بأيتهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي غراس الجنة. نبي الله الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء والمعراج، فقال إبراهيم عليه السلام أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، يعني أرض منبسطة صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه وصية إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة، الإكثار من هذه الكلمات الأربع، وأنه كلما قالها مرة غرست له شجرة في الجنة بكل كلمة من هذه الكلمات، وهي كذلك صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه. قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، كل معروف يأمر به صدقة، كل منكر ينهى عنه صدقة. ثم قال وفي بضع أحدكم صدقة، البضع هو بمعنى بعض، يعني قالوا هو مقلوب بعض وهو بمعناه، ويكنى به يعني وفي بضع أحدكم يعني وفي بعض أحدكم أو جزء من أحدكم، وهو هنا كناية يعني عن الفرج، يعني قالوا كناية عن الفرج أو كناية عن الجماع، وفي بضع أحدكم يعني في مجامعة أحدكم زوجه صدقة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضعها يعني قالوا الضمير هنا يعود على شهوته إذا فسرت بمعنى الماء يعني المني الذي يخرجه في الجماع، فيكون رأيتم لو وضعها يعني وضع شهوته أو يعني جامع في الحرام عياذا بالله تعالى، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهنا يرشد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الأمر يعني فيه صدقة لما فيه من إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وطلب الولد الصالح والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمرسلين. فهذا الأمر وإن كان في الأصل من المباحات إلا أنه بهذه النوايا يكون من باب الأجر والثواب ومما يتصدق به الإنسان، لأنه داخل في عموم معنى الصدقة وهو نفع نفسه ونفع غيره. وهنا يعني تكلم أهل العلم في المباح، هل يؤجر عليه المسلم بالنية العامة وهي نية الإسلام، وأنه يعني المسلم بنية الإسلام يريد وجه الله تعالى ويريد الثواب ويريد التعفف عن الحرام، فهل تكفي هذه النية العامة ليثاب على كل مباح من أكل وشرب و يعني ومعاشرة ونحو ذلك، أو أنه يحتاج إلى نية خاصة في كل مباح حتى يؤجر عليه؟ وإلا فإنه يعني الأصل في المباح أنه لا إثم فيه ولا يعني ولا ثواب، ولكنه يحتاج إلى نية خاصة لينال الثواب والأجر. في قول فريق من أهل العلم أنه يحتاج إلى نية خاصة، أن هذا المباح المعين ينوي به التقوي على طاعة الله تعالى، مثلا إذا كان في أكل أو نوم أو كذا ينوي به التقوي على العبادة، أو ينوي به التعفف عن الحرام، أو ينوي فإذا نوى أو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن العلماء من قال لابد من نية خاصة، وبعضهم قال تكفي النية العامة. ثم هنا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، يعني هنا أولا فيه سؤال الصحابة رضي الله عنهم عما أشكل عليهم، وهذا يبين أن النهي عن السؤال إنما هو النهي عن السؤال الذي غرضه الاعتراض على الشرع، أو الذي غرضه التعنت، أو السؤال عما لم يحرم ليحرم، أو يعني ونحو ذلك من الأسئلة التي نهي عنها. أما السؤال لغرض التعلم والاستفادة عن شيء أشكل يعني ويريدون التوضيح والبيان فهذا مأذون فيه، والصحابة هنا رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال يعني أشكل عليهم، كيف يكون يعني جماع الإنسان زوجته، كيف تكون صدقة ويكون له بها أجر مع أنه يعني شيء تشتهيه النفس ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم تعليلا استدل به لتوضيح جوابه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا فيه من يعني من أدب المفتي أنه إذا وجد المستفتي يستشكل الجواب أو كذا أنه يذكر له دليلا أو تعليلا، فيعني يجوز ذلك. وفي نفس الوقت يعني هناك أيضا مسائل قد لا يحسن ذكر الدليل فيها، أو يرى المفتي من باب الاختصار، أو أن الدليل يصعب فهمه، على أحيانا الدليل يكون مركبا، يعني ليس نصا صريحا أو تعليلا واضحا، وإنما هو مركب من مجموع أدلة، ولا يعني دلالة النص ليست إيه، أو دلالة الآية أو الحديث ليست يعني ظاهرة. ففي هذه الحالة المفتي يعني بحكمته يختار ما هو المناسب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التعليل، وهذا التعليل يلاحظ أنه قياس، ويسميه الأصوليون قياس العكس، القياس اللي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. عندنا الأصل اللي هو المنصوص عليه، والفرع اللي هو الذي لا نص فيه، فنلحق الفرع بالأصل في الحكم، يعني يكون مثله حلالا أو حراما أو واجبا أو مستحبا، فنلحقه به في الحكم لاشتراكهما في العلة. هنا هذا النوع من القياس هو قياس العكس، يعني أن الفرع عكس الأصل، يعني العلة موجود التي هي في الأصل موجود عكسها في الفرع، فيأخذ عكس الحكم. فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاس يعني أو أرشدهم إلى هذا النوع من القياس، أن الإنسان لو يعني وضع شهوته في الحرام يعني بالزنا والعياذ بالله تعالى فعليه وزر، فقياس ذلك أنه لو وضعها في الحلال فله أجر. فهذا يدل على مشروعية القياس، وأنه نوع من أنواع الأدلة، وكذلك أيضا على هذا النوع من القياس وهو قياس العكس. طيب، الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قبل شرح هذا الحديث، يعني في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الفقراء إلى أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 بعد الصلوات، ففعل ذلك الفقراء، فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلوا، فجاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا أيضا فيه مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وقع خلاف طويل بين العلماء في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، بعضهم رجح هذا وفضله، وبعضهم رجح هذا وفضله، وفي كل يعني أجر وخير. هنا في الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وسلامة هي المفاصل والأعضاء، السلامة هي المفاصل والأعضاء. وفي صحيح مسلم: وابن آدم 360 مفصل. فالمفاصل والأعضاء وهي 360. وقال القاضي عياض: أصل السلامة عظام الأصابع والأكف والأرجل، ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله. هنا يلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من الإنسان من هذه المفاصل التي هي 360 مفصلا، كل مفصل يعني عليه صدقة. فهنا قوله عليه صدقة ليس المقصود بقوله عليه أنها واجبة، وإنما هو يعني من باب تأكيد التطوع والندب والحث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التصدق حثا يعني أكيدا، فجعله بلفظ عليه يعني لتأكيد الحث على التصدق بهذه الصدقات. كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني ليس مرة في العمر يتصدق عن كل سلامة، وإنما كل يوم على الإنسان أن يتصدق 360 صدقة عن كل مفصل، وذلك لأن هذه المفاصل والأعضاء هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، كل مفصل النعمة، وتجدد النعمة نعمة يعني كون ودوامها واستمرارها. فكل يوم تطلع عليه الشمس وأعضاؤه سليمة فهذه نعمة تجددت له، تحتاج إلى تجدد الشكر عليها. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنواع من الصدقات، نفس معنى الحديث السابق الذي فيه توسيع معنى الصدقة، وأنها تشمل كل نفع لنفسه أو لغيره في الدين أو في الدنيا، أنه يدخل في معنى الصدقة. فقال تعدل بين الاثنين صدقة، يعني تصلح بينهما بالعدل، تعدل بين اثنين يعني تصلح بينهما بالعدل، كما قال تعالى إيه أصلح بينهما بالعدل، وذلك لأن بعض الناس يصلح بالظلم، يصلح بالظلم بمعنى أنه يتحامل على الضعيف وينصر القوي، فيطلب من الضعيف يعني أن يتنازل عن حقه من أجل إرضاء القوي، فهذا إصلاح بين الناس بالظلم وليس بالعدل، أنه يأتي على الضعيف ويطلب منه أن المظلوم ويطلب منه أن يتنازل عن حقه من أجل إرضاء القوي، فهذا ليس هذا هو الصلح أو الإصلاح بالعدل، وإنما يعدل بين اثنين يعني يصلح بينهما بالعدل، يطلب من كلا الطرفين أن يتنازل عن بعض حقه عن طيب خاطر، أو يأمر أولا يعني القوية والظالم أن يرد الحق إذا عجز عن ذلك، فيطلب التنازل عن طيب خاطر من كلا الطرفين من غير أن يظلم أحد الطرفين. فإذا الإنسان عليه يعني من باب الحث والندب وليس من باب الإيجاب أن يتصدق كل يوم 360 صدقة بالمفهوم الواسع للصدقة، وهي يعني تشمل التسبيحة والتحميدة والتكبيرة، إذا قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الصدقات إذا أصلح بين اثنين الصدقة، قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذه أيضا من ضمن الصدقات، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق هي من شعب الإيمان وهي من الصدقات. والإمام النووي رحمه الله في شرحه للأربعين ذكر قال وفي حديث آخر من رواية مسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وشرح ذلك الإمام النووي قال أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته. إذن إذا صلى ركعتين وخصوصا في وقت الضحى، فهاتان الركعتان فيهما استعمال لجميع مفاصل البدن في طاعة الله تعالى، فتجزي عن ذلك، بعض روايات الحديث ويجزي من ذلك أو ويجزي، إذا كانت يجزي يعني يكفي أو يجزي يعني يجزئ من الإيه الإجزاء. وفي أحاديث أخرى أيضا في باب الصدقات وتوسيع دائرة معناها، ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الإيمان والجهاد في سبيله، قال فأي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها، إلى أن قال في آخر الحديث أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة، يعني كف الأذى عن الناس حتى هذا يعتبر صدقة. وفي حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. إرشاد الضال يعني الذي ضل عن الطريق، يعني فترشده إلى الطريق، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فإذا الكلمة الطيبة الصدقة، والتبسم في وجه أخيك صدقة، وكل هذه من أعمال البر والخير كلها من الصدقة. فإذا عليه 360 صدقة، إما بأن يصلي ركعتين في وقت الضحى لو تيسر، أو في أي وقت يتنفل بركعتين، فإن ذلك يكفي عن الصدقات 360، أو يعني يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويعمل أعمال الخير ويمشي إلى المسجد وغير ذلك، فيتحصل له من أعماله يعني هذا العدد الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني أكثر من ذلك لسعة فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ورحمته. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.